حديث بن صدوح استودوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري خذ صلابت خذ الابن يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح أو هرد ركعات برين ذي جسبيريس سذكت كرن بريس نت كرن حتى إني لا أقول حتى مسجر متقول هل قرأ بأم القرآن قالت غنبري صلى الله عليه وسلم فتح خان يعني وصى أفهر دركعاتها قرت الكلم عندك جره صبوة وجرهبه بغنبري صلى الله عليه وسلم ركعاته أي كده بشتي فتح سورة الكافرون تخان وتركعاته دويدا بشتي فتح سورة الإخلاص قل هو الله أحد تخان عندك جره عندك آية الديجك تخان دم.